بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة باب الصيد والذبائح، وعن عبد الله بن مغفل المزني أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح عرضا، رواه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، والخذف هو الرمي بحجارة صغيرة، بأن توضع الحجارة بين السبابة والإبهام ثم يقذف بها. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا، يعني أنها لا تجرح الصيد، ولا تنكأ العدو يعني لا تجرح العدو ولا تثخن العدو، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. ففي هذا الحديث دليل على النهي عن الخذف، يعني أن يرمي الإنسان الحيوان بهذا الحصى، لأن فيه إيلاما للحيوان ولا تحصل به الذكاة الشرعية، لأن الذكاة الشرعية لا بد أن تكون بشيء محدد ينهر الدم. و فيه أيضا دليل على اجتناب ما يضر الناس من قوله: فإنها تفقأ العين وتكسر السن. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ شيء من الحيوان، وفي رواية: مما له روح غرضا، يعني هدفا، بحيث يضع حمامة أو نحو ذلك ثم يرمي ويجعلها هدفا لرميه. فهذا الحديث فيه نهي عن ذلك لما في ذلك من تعذيب الحيوان وإيلام الحيوان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما الحديث الثالث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وأن جارية ذكت شاة بحجر فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا منها. وهذا الحديث له قصة، وهي أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما في سلع أو عند جبل سلع في المدينة، فأدركت هذه الجارية أدركت شاة توشك أن تهلك وأن تموت، فأخذت حجرا فذكتها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرهم بأكلها. فدل هذا الحديث على فوائد ومسائل، منها أولا صحة ذكاة المرأة، وأن المرأة يصح ذكاتها، وأنها لو ذكت شاة أو نحرت بعيرا أو ما أشبه ذلك فإنه يحل. ومنها أيضا صحة ذكاة المرأة الحائض، وأنه لا يشترط لحل الذكاة أو حل الحيوان المذكى أن تكون المرأة التي تذكي طاهرة، فيجوز أن تذكي وهي حائض وهي نفسة. ويقاس على ذلك أيضا الجنب، فيصح تذكية الجنب. ومن فوائده أيضا أن التذكية بالمحدد جائزة ولو كان بغير سكين، فلا يشترط للذكاء أن تكون بسكين، وإنما الشرط أن تكون بشيء محدد ينهر الدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فكل ما يحصل به إنهار الدم، سواء كان ذلك بآلة حادة أو بحجر أو بحديدة أو ما أشبه ذلك، فإنه يحل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا صحة ذكاة الجارية، وأنه لا يشترط لصحة الذكاة أن تكون المرأة حرة أو أن يكون المذكي حرا، فتصح ذكاة العبد والأمة. ومنها أيضا صحة ذكاة الأقلف الذي لم يختن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل. ومنها أيضا صحة ذكاة الفاسق، وأنه لا يشترط عدالة المذكي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل في هذا الحديث. ومن القواعد المقررة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ما أدركه سبب الموت من الحيوان وفيه حياة مستقرة وذكي فإنه يحل. فلو أن شخصا مثلا أدرك شاة أو غير شاة وفيها حياة، يعني فيها رمق، وذكاها، فإنها تحل إذا كان فيها حياة مستقرة. والحياة المستقرة تعرف بواحد من أمرين: الأمر الأول خروج الدم الحار بغزارة، والأمر الثاني أن يتحرك الحيوان حركة مذبوح، فإذا تحرك حركة مذبوح فهذا دليل على أن فيه حياة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز تصرف الفضول، والفضول هو الذي يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، لأن الجارية ذكت هذه الشاة وذبعت هذه الشاة ولم تستأذن من سيدها وهو كعب بن مالك رضي الله عنه. وتصرف الفضول من حيث الصحة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تدعو الضرورة إلى تصرف الفضول، فتصرفه نافذ باتفاق العلماء، كما لو مات رجل في بلاد بعيدة وحضر موته رجل من المسلمين فحاز ماله وملكه وباعه، فإن هذا التصرف صحيح نافذ لأن الضرورة تدعو إلى ذلك. والحال الثاني أن لا تدعو الضرورة إلى ذلك، كما لو تصرف في ملك غيره ببيع أو اشترى لغيره شيئا، فأصح أقوال أهل العلم أن هذا التصرف صحيح إذا أذن له من له الحق في ذلك. فإذا أذن للفضول في التصرف بيعا وشراء فإن هذا التصرف يكون نافذا. فلو فرض أن شخصا باع ملكك أو اشترى لك شيئا وأذنت له بعد ذلك فإن هذا التصرف يكون نافذا. ومن فوائده أيضا أن قول الأمين مقبول فيما اؤتمن عليه، لأن هذه الجارية ذكت هذه الشاة ومع ذلك لم تسأل أهي صادقة فيما قالت وادعت أم أنها كاذبة، وذلك لأنها أمينة يعني اؤتمنت على هذا الشيء. وقول الأمين مقبول فيما يدعيه لأنه مؤتمن على ذلك. وفيه أيضا دليل في هذا الحديث، دليل على أنه لا يشترط لصحة الذكاة إذن المالك، وأن الإنسان لو ذكى ملك غيره وأذن له هذا الغير في هذه الذكاة فإن الذكاة تكون صحيحة والذبيحة تكون مباحة. ومنها أيضا ورع الصحابة رضي الله عنهم، حيث أنهم امتنعوا من أكل هذه الشاة حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام كلوا منها. ومنها أيضا أن فيه إشارة إلى القاعدة السابقة في حديث عائشة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا لم يسأل هذه المرأة هل سمت الله عز وجل عند التذكية أم لم تسمي، لأن هذا الفعل ما دام أنه صدر من أهل فالأصل في كل فعل صدر من أهله أن يكون صحيحا سليما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.